إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد سمعتم في الخطبة الماضية أننا نريد إن شاء الله تعالى أن نقف وقفات في هذه الجمعات بإذن رب الذريات مع كلام ربنا تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي تكفل المولى تبارك وتعالى بحفظه من كل تبديل وتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، لقد تجرأ بعض السفلة في الأيام الأخيرة فأرادوا أن يحرقوا كتاب الله زعموا، وبئس ما زعموا، أو أرادوا أن يمزقوا صفحات منه من هذا الكتاب الشريف زعموا، وبئس ما زعموا، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فأي ضرر ألحقوه بكتاب الله تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، الأمر كما قال الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كلامنا أيها الأكارم لا ينبغي أن يكون كما ذكرنا في الخطبة الماضية، لا ينبغي أن يكون عبارة عن ردود أفعال ليس إلا، بل لا بد أن نحدث أفعالا طيبة، أفعالا مباركة، أفعالا على الطريق الصحيح تنفعنا في دنيانا وتنفعنا يوم نلقى مولانا في أخرانا بإذن الله تبارك وتعالى. عكرمة رحمه الله كان يمسك بهذا المصحف الشريف ويضعه على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي، فنحن إن شاء الله تعالى عن كلام ربنا مدافعون، عن هذا الذكر الحكيم منافعون. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أيها الأكارم، في الخطبة الماضية كنا قد تحدثنا عن شرف هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كنا قد تحدثنا عن أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن من التبديل والتغيير، كنا قد تحدثنا عما أسماه بعض العلماء بسقوة القرآن، كيف يؤثر هذا القرآن في قلوب الناس، كيف أثر القرآن العظيم قديما وحديثا في أناس لا يفهمون حرفا واحدا من اللغة العربية، ومع ذلك أثر فيهم أسرار عجيبة في هذا الكتاب. أيها الناس، معاشر أكارم، في آخر المطاف قلنا رغم هذه العظمة رغم هذه الفخامة، لماذا ابتعدنا عن كتاب ربنا، عن مصدر عزنا وسؤددنا؟ الأمر كما قال ذو المرين رحمه الله تعالى لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أيها الأكارم، كنا في ختام الخطبة الماضية قد ذكرنا كلمة العلامة بن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يوم ذكر مراتب الهجران وهو يتحدث عن قول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهذا القرآن يهجره أهله؟ أيها الناس، أليس عيبا أليس عارا؟ أليس حماما؟ أليس دماما؟ أن نهجر كلام ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، قلت كيف هو الطريق إلى عودة جادة، إلى رجعة صادقة إلى كلام الله تبارك وتعالى، من أجل أن تعود لنا مكانتنا بين الأمم، من أجل أن نعود في الريادة والسيادة، أن نقود أمم الأرض، فالدنيا بأسرها تنتظرنا. نحن أهل القرآن العظيم الذي قاد الدنيا قديما، وهو الذي يقودها حديثا، وهو الذي يقودها في كل زمان، كما قال إمام دار الهجرة مالك ابن أنس عليه السحائب الرحمات: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيها الأكارم، كما يقول العقلاء: اعتس تصب. فالعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب الهجران، وهي خمس مراتب، ونحن إن شاء الله بصدد الحديث عن العودة الصادقة الجادة إلى كتاب ربنا، إلى هذا الذكر الحكيم، إلى هذا الكتاب العظيم. فنحن نتحدث أيضا عن أمور خمسة، بها نرجع رجعة صادقة، بها نعود عودة جادة إلى كلام ربنا ومصدر عزنا وشرفنا وسؤددنا. فأعروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. أيها الأكارم، المرتبة الأولى، العمل الأول اللي به نرجع القرآن الكريم، أن نهتم بقراءته وحفظه، أن نهتم بقراءته. نعم، حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول الإسلام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا إله إلا الله، أجور عظيمة رب الكعبة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين، فقر مدقع جدا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيكم يريد أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما مكانان معروفان، فيأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطع رحيم. يروح لهذا المكان ولا ذاك المكان ويجيب زوج من النوق، ناقة أنثى الجمل، بناقتين كوموين، والناقة الكوماء من أنثى أموال العرب، من أشرف وأعظم وأغلى أنواع النوق. فقراء فرح فرحا عظيما، كل ما يريد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين فهما خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، أجور عظيمة والله الذي لا إله غيره. معاشر الأكارم، كم قصرنا في هذه الأجور. الحفظ أولا، القراءة، والقراءة للجميع. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يدافع عنك هذا القرآن أيها المؤمن، يدافع عنك هذا القرآن أيتها المؤمنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، يشفع، يتنصف، يدافع، ينافع، شفيعا لأصحابه. والقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا: شافع مشفع، يعني الشفاعة مقبولة، شافع مشفع، وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل سوء. معاشر الأكارم، القرآن لنا جميعا ينبغي أن نقرأه. حفظكم الله، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يقرأ مليح ويعرف يقرأ، مع السفارة الكرام البررة، مع الملائكة، مع السفارة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتاتا فيه وهو عليه شاق ما يقراش مليح، صح يقرأ الحمد لله، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران، بركة عظيمة، أجر القراءة وأجر هذا التعب والمشقة يروي بذلك قراءة القرآن العظيم. إذا القراءة للجميع أيها الناس، واحد مثل ابن عذر لنفسه يقول: من قرأ القرآن الكريم. ثم مرتبة أعلى هي مرتبة الحفظ، مع عشرة الكريم مرتبة الحفظ، وهي مرتبة راقية جدا، هي مرتبة خيرية، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليتعلم القرآن وليعلمه هو خير الناس على الإطلاق. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية للجميع أيضا، كل واحد فينا ما لازمش يصيب عذر لنفسه، إن الذي لا يقل إن الذي ليس في جوفه، اسمعوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج. لما عنده ولا من القرآن محب ولا شيء من كتاب الله عز وجل، هذا كالبيت الخارج القلب تاعه، والقلب هو الأمير، هو السيد، هو المسيد على البدن. فتصور أن قلبك يكون خاربا، كيف تكون حالتك؟ البيت الخارج هذه دار مكسرة، سقف نازل، الجدران مهترئة، الباب منحي، فلك أن تتصور ما يدخله من السباع والهواء والحشرات وأصحاب الفساد إلى آخره. هكذا عرضة لكل أنواع الفساد. فهكذا يكون القلب الذي يعرض صاحبه عن كلام ربه تبارك وتعالى، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج. إذا الله الله إنسان يقرأ وشيء أي أقرأ، ولو كانت تجيك قراءة صعبة، أتعلم ما تصيب من أعداد نفسك، احفظ ما تقدر عليه حفظك الله. وقد حفظ أناس القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، وختموه بفضل رب الناس، مع أنهم كانوا أميين، مع أنهم حفظوه في الكبر بعد 60 و70، والله الذي لا إله غيره. إذا ما كاش عذر بعد اليوم، حفظكم الله عودة جادة، رجعة صادقة إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، الاهتمام بقراءته وتلاوته وحفظه، أو حفظ ما يستطاع منه بإذن الله تعالى. المرتبة الثانية، العمل به. إيه والله العمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام، والقرآن حجة لك أو عليك. ممكن تقرأه ويكون حجة عليك، ويكون خصما عنيدا لك بين يدي الله. الله أكبر. إذا لا نكتفي بالقراءة، كما قال بعض سلف هذه الأمة، أنزل القرآن العظيم ليعمل به، فاتخذ بعضهم تلاوته عملا. نزل ربي عز وجل القرآن باش نعملوا به. بعض الناس اتخذ التلاوة عملا، خلاص نقرأ وخلاص أديت ما عليه، ثم بعد ذلك لا يهمه، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يقف عند حدوده، ولا يعمل بمحكمه، ولا يؤمن بمتشابهه، إلى آخر ما هنالك. إذن قال العلماء قديما، هذه الفضائل وهذه الأحاديث اللي سمعتوها في فضل قراءة القرآن، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره، قالك هذا الأجور كلها لأي شيء؟ لأجل أن تدفعنا إلى العمل بكتاب ربنا، إلى العمل بالقرآن العظيم أيها الناس. إذا العمل هو الصح، بارك الله فيكم. ولما يعلش الأمر في غاية الخطورة، في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا طويلة التي رآها، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله، يوم جاءه ملكان فأخذ بضبع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج به إلى الأرض المقدسة، فرأى العجائب صلى الله عليه وسلم، فكانت كل مرة يسأل فيقولان له انطلق انطلق، يعني انطلق في الخم تستمر كل شيء. بين أشياء شفها، بين مواقف صعبة جدا شفها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا مستلقيا على قفاه، مستلقي في الأرض مكسر، وعنده رجل بفهر عظيم، فهر حجر صخرة كبيرة، يشدخ رأسه، يضربه من الرأس، يفلق له الرأس تاعه، يشدخ رأسه، فيتدهده الحجر، يتدحرج ذلك الحجر، يجري مراه يعود يجيبه، لما يجيب الحجر يجد الرأس قد التأم، عاود رجع الحالة الأولى، فيشدخه ثانية، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. إنه الرجل لما في الأخير كلمة في السرور، الرجل يؤتى القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار. الله أكبر، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد التلاوة والقراءة والحفظ لما استطعناه وحفظكم الله، لا بد أن نهتم اهتماما بالغا بالعمل بكلام ربنا وكتاب خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، حفظكم الله، التحاكم إليه وتحكيمه في مشكلاتنا، تحكيمه في خلافاتنا، تحكيمه في أزماتنا الخاصة والعامة. لمثل هذا أنزل القرآن، وأنتم تعلمون جميعا أن القرآن العظيم صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل إنسان، بل للإنس والجان، صالح ومصلح، والذي لا إله غيره. قال ربنا سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنا نصرف أيها الناس؟ أنا نصرف عن هذه الحقائق؟ نختلف. آخر شيء جي في رأس تعنى هو القرآن. نعود نرجع القرآن، نرجع لعقولنا، نرجع الفلسفات تعنى، نرجع الأباطيل، نرجع الأشياء الكثيرة، لكن باش نرجع القرآن الكريم هذا ممكن آخر اهتمامات تعنى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت الأزمات والمشكلات الخاصة والعامة حتى الأشياء الكبيرة لرأية العالم، والله العظيم هذا القرآن كفيل بأن يحل مشكلات الدنيا بأثرها دون مبالغة. وشهد شاهد من أهلها، شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل بما شهدت به الأعداء. كان واحد غاضب وسأله قال إنه كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال بيننا في مشاكل كبيرة في العالم، كل ما زال معنا. قال لحل مشكلات الدنيا وهو يحتسي فنجان قهوة. مشكلات الدنيا يحلها بكل سهولة بإذن الله تعالى. هذا كلام الله، هذا فيه عزنا، فيه سؤدنا، فيه راحتنا، فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. فدعونا من هذه الفلسفات الموجودة هنا وهناك، دعونا والله العظيم القرآن هو المخرج. مشكلات بينك وبين زوجتك أرجع للقرآن، بينك وبين صاحبك في تجارة في أي شيء، بينك وبين جارك، بين الأمم، بين الدول، بين الجيران، بين كذا، في القرآن العظيم وسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود نرجع للدين تاعنا، نجد الحلول كلها بإذن الله تبارك وتعالى. كاين الناس اغتروا قديما بفلسفات اليونان أرسطو وسقراط، فجاء العلماء فبينوا لهم أن حلولهم إنما هي في كتاب الله تبارك وتعالى. لم تقوى تلك الفلسفات على حل أسهل المشكلات، فكيف بأعقدها وكيف بأصعبها؟ ما تقدرش، مستحيل. قرآن يا اخوانا، كاين واحد من اهل العلم حتى نزاعات تاعنا فكريه عقديه كذا ما نعرفوش كيفاش، حتى اللي نظنوا احنا باننا على الدين وعلى القران على السنه الى اخره، مشكلات بيناتنا، خلافات بيناتنا كبيره هي الساحه، مذاهب وملل ونحل وعقائد واباطيل وكل ما شئت من هذا الامر. كل واحد يرجع الى فكره، يرجع الى شيخه، يرجع الى جماعته، يرجع الى بلود كذا، ويترك القران العظيم الا من رحم الله، الا من رحم الله. والله العظيم واحد من علماء هذا الزمان سئل قال له اي كتاب، الشيخ بن باز رحمه الله قال له اي كتاب افضل نقراه لكرس العقيده الصحيحه وافضل كتاب في التوحيد؟ فاجاب بهذا المختصر المفيد قال كتاب الله تعالى اعظم كتاب في التوحيد والعقيده وغير التوحيد والعقيده، انما هو كلام ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه. اقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، احبتي الاكارم، فقد ذكرنا لكم حفظكم الله امورا ثلاثه تعين على الرجعه الجاده. ذكرنا امورا ثلاثه هي التي تعبر عن العودة الصادقة إلى كلام ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أذكر الأمر الرابع وأختم حتى لا أطيل على أهل الجنازة، بارك الله فيكم. وللكلام إن شاء الله تعالى تتمة المهمة، وللحديث تكملة نافعة بإذن الله تعالى، فارتقبوها في الأسابيع القابلة بحوله تعالى وقوته. إذن الأمر الرابع هو تدبره وتفهمه واستشراحه والبحث عن كنوزه ودرره وما أكثرها. أيها الكريم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلمته الشهيرة قال: والعادة تأبى أن يقرأ قوم كتابا في طب أو هندسة أو فلك أو نحوها دون أن يستشرحوها. تلقى أنت عاقل في الدنيا يقرأ كتاب في الطب ولا في ذلك، قلت المهم نقرأ بركة، لا يقرأ باش يفهم، يقرأ باش يتعلم، يقرأ باش يستفيد. العادة تأبى أن يقرأ قوم في كتاب أو يقرأ قوم كتابا في فن من هذه الفنون دون أن يستشرحوه، فكيف بكتاب الله تعالى الذي فيه الخير والصلاح للثقلين للعالمين؟ فكيف لا يستشرح؟ في زمن إبان الاستدمار الفرنسي هنا في الجزائر كان يكرسوا واحد القاعدة يقول لهم بالا كنت تفسروا القران، يخلوا الناس يحفظوا، يقول صح بالا كنت تفسروه. ومشات هذه العقيده بين الجزائريين، يقول لهم بالا كنت تفسروه، يقول لهم صوابه خطا وخطاه كفر. كون جيب صحيح التفسير غلطه ولو كان جيبوا غلط كفرت. الناس كانت خاف ما يجرؤوش في عكسه صواب وخطا وخطا وكفر. متى يقرا؟ يقرا في الاربئه لدفع الاربئه، يقرا لدفع الطواعين، يقرا للبركه في مواسم معينه في مناسبات معينه، لكن ان يستشرح وان يبحث عن درامه وكنوزه وجواهره فهذا من ابعد الامور عنهم. الحمد لله، لكن الله عز وجل قيض رجالا لهذه الامه. إمام بشير إبراهيم رحمه الله مرة من المرات قال: كنت راكب القطار، راكب في القطار، قام سمع زوج من الناس يتناقشوا، زوج من الرجال يتناقشوا، واحد يقول الآية الفلانية معناها كذا وكذا، الآخر يقول لا معناها كذا وكذا، ولا سمعت واحد يقول كذا وكذا. قال: ففرحت فرحا عظيما، عرفت من الأمة فهمة المقصود من كتاب الله، عرفت من الأمة ما يترجع إن شاء الله إلى كتاب ربها تبارك وتعالى. حينما صارت الأمة تبحث عن فهم كلام ربها تبارك وتعالى، لما تفهم القرآن هذا يفضي إلى العمل به، ويفضي إلى تدبره والتأثر به، يفضي إلى التدبر. وربي عز وجل ما على أقوام لا يتدبرون، قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل إن الله جل وعلا ذكر أن القرآن إنما أنزل لهذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معاشر الأكارم، الرجعة الرجعة والعودة العودة إلى كتاب ربنا، به نسعد، به تصبح شؤوننا، به نفوز في الدنيا والآخرة، به ينصرنا الله تبارك وتعالى على شرور أنفسنا وعلى شرور أعدائنا بإذن ربنا وخالقنا. قلت الحديث له إن شاء الله تعالى تتمة مهمة يرتقبوها في الأسابيع القابلة بحوله تعالى وقوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب، أن يوفقنا لما يحب ورضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن ذرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،